الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعيد المقبري قد أخرج له في الصحيح، وهو من الثقات الحفاظ، وسلسلته مشهورة بالرواية عن أبي هريرة، تارة عن أبيه عن أبي هريرة، وتارة عن رجل آخر عن أبي هريرة، وربما جاء عن المقبري بلا واسطة. والمقبري إنما سمي بالمقبري قيل لأنه كان يسكن المقابر ويتخذها دارا، وكان العرب في أوائل ذلك يتسامحون في سكن المقابر، بل أنهم يضعون في بيوتهم قبورا، فإذا مات رجل منهم في الدار دفنوه في فناء الدار، لم يكن يتوحشون من المقابر كحال الناس لما انغمسوا في الدنيا. لهذا يقول الشاعر: لكل أناس مقبر بفنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. الأصل في رواية المقبري الصحة، سواء عن أبيه عن أبي هريرة أو عن رجل عن أبي هريرة. والقرائن التي تدل على الاضطراب في أمثال هذه المرويات ينظر فيها إلى ذات الراوي وجلالته إذا كان من أهل السلاسل. الجادة في ذلك أن يكون عن أبيه عن أبي هريرة، هذا هو الأصل. فإذا قال في الجادة فيعني أنه قد ضبط، وإذا جرى على الجادة الرواة الثقات وخلفت الجادة ممن هو دون ذلك فإن أمكن الحمل على الوجهين فيقبل، وإن لم يمكن الحمل على الوجهين فيحمل على الجادة على الأغلب. وكذلك ينظر إلى المتون، فإن المتون تختلف بحسب حالها، هناك متون ما لا يحتمل معها التعدد، ومن المتون ما يسوغ فيها ذلك. وعلى كل فالمقبري من المكثر بالرواية عن أبي هريرة. نعم. فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير، وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما كذلك الحال في ابن عجلان. وتقدم الإشارة في حال الراوي المكثر الذي يروي على أكثر من وجه أن هذا يحمل منه إذا كان من المكثرين ويقبل منه التعدد، وإذا كان ليس من المكثرين ففي الغالب أنه لا يحمل هذا ويكون من الاضطراب. عليه ينبغي لطالب العلم حال النظر في كتب العلل واختلاف الطرق أن ينظر لمن عليه المدار، وينظر في ترجمته إذا كان ممن هو متفنن وكثير الرحلة وتلاميذه وأصحابه وشيوخه كثر، فإن هذا يقبل منه في الغالب تعدد الوجوه، فيكون منه لا من تلاميذه، فلا يتجرى المتجرع على توهيم التلاميذ أو توهيم الراوي، ولا يستوي الرواة كذلك منهم المقل ومنهم المكثر. كذلك أيضا للبلد أثر في الترجيح، فإن من كان في بلد يشتهر فيها العلم وفيها الأصحاب كثر وفيها النقلة فإن تعدد الطرق فيها محتمل، وإذا جاء من وجه واحد قد يكون من علامات الإعلان، وإذا جاء من وجهين قد يكون من علامات القبول. لهذا العلماء إذا تعدد الطرق في البلدان التي فيها العلم كثير والأخذ عن الشيوخ متوافر، فإن هذا يأخذونه على احتمال الصحة والقوة. على هذا يقال أن الاضطراب للبلد فيه أثر، وللتلاميذ فيه أثر، وللشيوخ فيه أثر، ولذات الراوي من جهة الكثرة والقلة فيه أثر، وللمتون أيضا فيه أثر. نعم. وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه، يعني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو فقيه من أهل الرأي، وكان فقيها مشهورا من أهل الكوفة ويأخذ بالرأي، كان معاصرا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، وكان قاضيا كذلك، ولكنه من جهة الحفظ فيه نظر، فإذا تفرد بشيء لا يقبل حديثه، وآراءه الفقهية عند أهل الرأي محل حفاوة، وكان بينه في ابتداء الأمر وبين أبي حنيفة أخذ ورد من قبل الفتوى، وكما تكلم على هذا جماعة من الفقهاء من الحنفية، ولكن متأخر الحنفية يعتنون بأقواله لأنه يجري على أصول أهل الرأي في الفقه. نعم. قال علي قال يحيى بن سعيد روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الإسناد مطروح لحال ابن أبي ليلى وتفرده عن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ومثله لا يقبل. نعم. قال أبو عيسى وقد يحمل من حديثه من الرواية ما كان في أبواب الأحكام إذا كان مقصورا عن من دون النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يحترز في تصويب روايات أهل الرأي أكثر من غيره، لأنهم يرون بالمعنى غالبا، وعليه لا بد لطالب العلم أن ينظر في الراوي هل هو من المتفقه أم لا، أم هو من الرواة فقط. فإذا كان من المتفقه فإنه في كثير من الأحيان يروي بالمعنى، ويكون هذا من المرجحات لمرويات غيره عليه، ويلحق فيه الوهم والغلط حال تغير الألفاظ كحال ابن أبي ليلى وأضرابه. وهذا في أهل الفقه كثير، وخاصة أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان وكذلك ابن أبي ليلى وغيرهم، ويكون هذا حتى في الأجلة الثقات الكبار كسفيان الثوري. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد. ومثل ابن أبي ليلى لا يحتمل منه ذلك لأنه من أهل الفقه والفتوى والقضاء لا من أهل الرواية، ولذلك أصحابه الذين يرون عنه الحديث ليسوا بالكثرة كما كان في حل الخصومات والنزاعات والفتوى، وكذلك بما يليق بمقامه، هو إذن يكون من المقلين مع شهرته في أبواب الفقه كحال حماد بن أبي سليمان. وعليه يعلم أن الراوي قد يكون مشهورا في باب من الأبواب وفي المصنفات، لكنه لقلة روايته قد يغلب على الناظر أنه من المشهورين، ولكنه في أبواب الرواية قد يكون ضعيف وقد يكون مجهول، وهو من المشهورين كحال مالك بن دينار. مالك بن دينار من أئمة الزهد والعبادة ويذكرونه في كتب الزهد، لكنه في الرواية مجهول، فإذا جاءت عنه رواية فيتوقف فيها الراوي باعتبار أنه مجهول لا يعرف في باب الحفظ. قد يقول قائل لماذا تكون الجهالة وهو إمام والحكايات عنه معروفة؟ نقول أن الجهالة في باب النقد والجرح والتعديل تختلف عن الجهالة في أبواب السير، وذلك أن الجهالة في أبواب النقد والجرح والتعديل تشير إلى أن الراوي مقل الرواية، فلا يمكن معه سبر مروياته حتى يعرف أنه ضابط أو ليس بضابط، فإذا لم يكن لدينا من المرويات مثلا عن مالك بن دينار إلا 5 أحاديث، فكيف نستطيع أن نسبر مروياته ونعرف صدقه من كذبه وموافقته للثقات؟ هذا يندر أن يتحقق في أمثاله، عليه يقال أنه مجهول، وإن كان معلوما في أبواب العبادة والديانة، لأنه في أبواب الرواية الألفاظ التي حكاها قليلة فلا نستطيع معه الصبر، لهذا العلماء يحكمون عليه بالجهالة. وينبغي أن ينظر أيضا أن المجهول يتفاوت، ولا ينظر إلى شيوخه وتلاميذه فحسب، بل ينظر إلى المتون التي رواه. قد يكون بعض المجاهيل يروي عن 2 ويروي عنه 2، وأقوى منه من يروي عنه 1 ويروي عن 1، باعتبار أن من يروي عن 2 ويروي عنه 2 ليس له من المتون إلا 2 أو له 3، بينما من يروي عن شيخ واحد ويروي عنه 1 له بهذا الإسناد 10 أحاديث. إذا كان لديك هذا العدد تستطيع معه السبر والتمييز، وإن كان يروي عن شيخ واحد. وكثير من يتكلم في قواعد الاصطلاح يرفعون الجهالة ويلحقونها بعدد الرواة عنه، وهذا قصور، بل أن الجهالة أيضا قد ترفع بعدد المرويات، لأن لا نريد أن نعرف هذا الرجل ونسبه وعدد تلاميذه بقدر ما نريد أن نعرف المتون التي يرويها. وهذا كيف يتحصل لطالب العلم؟ يتحصل بالنظر في كتب المسانيد، أن ينظر في هذه السلاسل التي يرويها فلان عن فلان، ثم بعد ذلك ينظر في هذه المتون التي جاءت من هذا الطريق، فإذا زادت استطاع أن يسبر ويقارنها، هل فيها منكرات أم لا، هل فيها مفاريس أو ألفاظ غريبة، فإذا كان ضابطا لها يقبل. وإذا لم يكن لديه إلا 2 حديث وإن روى عنه 3، فإن هذا لا يعني قبولا لروايته، بل يتجوز الأئمة عليه رحمة الله تعالى في أمثاله. وكثير من طلبة العلم يستغرب اصطلاح بعض العلماء في بعض الرواة، يقول كيف يقولون في فلان ثقة ولم يروي عنه إلا 1، وكيف يقولون مثلا في فلان ثقة ولم ترتفع عنه الجهالة فلم يروي عنه إلا 2، بينما هذا الناظر ما نظر إلى أبواب المتون، وهذا قصور، بل الأئمة ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، يجمعون مرويات هذا الراوي ويعلمون أن هذا الراوي الذي روى عنه 1 له 10 بهذا الإسناد، وذلك الذي عنه يروي عنه 2 ليس له من الحديث إلا 2 أو 3، ذاك أقرب إلى التوثيق وهذا أقرب إلى الجهال. نعم. وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السمع. والكتابة عند الأوائل كانت متأخرة كما لا يخفى، كان يغلب عليهم الحفظ، وذلك للسليقة، والإنسان إذا اعتمد على حفظه حفظ، وإذا اعتمد على كتابته نسي، وهذا معتاد. عليه الحفظ في الأوائل يقال أنه أكثر وأضبط من الكتابة في من بعدهم، والكتابة في من بعدهم أضبط، باعتبار أن الأوائل حتى وإن كتبوا لا يعتنون بالمكتوب كعنايتهم بالحفظ، لأنهم أهل الحفظ ودراية. فإذا سمع أحدهم محفوظا ملفوظا أو فعلا يحفظه ويأتي به على وجهه. ومن نظر إلى أشعار الجاهليين ونقلتها وجد أن هؤلاء النقلة يأتون بها على وجهها مع تعدد بلدانهم، وذلك لقوة حفظهم، وهذا ما لا يكون في من جاء بعدهم في القرون، مثلا القرن الثاني أو آخره والقرن الثالث. نعم. وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به، يعني في الرواية، ولكن خلافه في الفقه معتبر، وذلك لسعة علمه، وهو من أهل القياس والنظر، وهو من مفتي الكوفة وعلمائها. نعم. وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد. مجالد بن سعيد كثير الخطأ، ويروي ويكتب الرواية عن عامر بن سراحيل الشعبي، وهذه الكثرة لم تغتر وهمه وغلطه، بل يقال أن الأصل في مروياته الضعف. وعبد الله بن لهيعة الأصل فيه الضعف في حفظه، وإن كان هو مجالد من أهل الفقه، وهو أفقه من مجالد بن سعيد، ومجالد متقدم عليه بطبقة، وعبد الله بن لهيعة من القضاة الفقهاء، ولكنه من جهة الحفظ ضعيف. وحديثه يقسم إلى قسمين: ما روي عنه قبل اختلاطه فهذا ضعيف يقبل في المتابعات والشواهد، ومن روى عنه قبل الاختلاط كحال العبادلة وغيرهم فإن الحديث عنه ضعيف، ولكنه إذا توبع قبل وصح. الحالة الثانية الرواية عنه بعد اختلاطه، قد احترقت كتبه فاختلط، أي لم يحفظ الحديث على وجهه، فإذا روي عنه بعد الاختلاط فحديثه مطروح ولا يقبل حتى في المتابعات والشواهد. نعم. وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. نعم. عن مجالد و... قد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا تفرق غالب أن الأئمة عليهم رحمة الله يروون عمن اشتهر بالعلم والفضل، وقد يغلبون هذا الجانب، ولكنهم لا يروون عنهم كما يروون عن الثقات من جهة الإكثار والرواية، وذلك أن الرواية تطعن وتقبح في الراوي الذي يروي عن الضعيف وإن كان في نفسه ثقة، ولهذا الطرق التي مردها إلى ضعيف يلحق الأئمة عليهم رحمة الله الضعف في ذات الراوي الثقة، باعتبار أنه هو الأصل لهذا الباب وهذا الإسناد، فيضعف، ويظن الناظر أن الضعف يأتي إلى هذه السلسلة كلها، وليس كذلك. ومن نظر إلى الرواية، مثلا رواية داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس سواء موقوفا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد الأئمة يحكمون على أمثال هذه الرواية بالضعف والنكارة، وذلك أن جل المرويات من هذا الطريق هي عن الضعفاء، كرواية إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن إكرمة عن عبد الله بن عباس، جل المرويات من هذا الطريق، ولهذا يقول الأئمة داود بن الحصين عن إكرمة منكر، وهذا ليس على إطلاقه. وإذا وقف بعض الناظرين على أمثال هذه الألفاظ التي يتكلم بها الأئمة على بعض الأسانيد يظن أن المراد هذه السلسلة بعينها، وليس كذلك، ولكن لو نظر إلى التلاميذ لوجد أن أكثر الطرق عن هذا الإسناد هي من بواسطة راوي ضعيف، لهذا يلحق الأئمة عليهم رحمة الله الضعف بتلك السلسلة المشهورة، ولكن إذا جاء عن راوي آخر قبل عليه. يقال لو جاءت رواية مثلا عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن إكرمة عن عبد الله بن عباس لا يحق لنا أن نصم هذا الضعف، باعتبار أن أبا داود الدارقطني قد أنكر هذا الإسناد. ويقال كيف نعرف ذلك؟ نقول نعرف ذلك بالصبر، نسبر المرويات ونسبر الأسانيد، ونقف على كلام الأئمة عليهم رحمة الله، ونجد أن لمحمد بن إسحاق أكثر من 10 أحاديث أو نحوها مرويات عن داود بن حصين أكثرها صحيح، والقرينة الأخرى أن نجد الأئمة عليهم رحمة الله يصححون هذا الإسناد ويقبلونه، ولكن من غير هذا الطريق وهو الأكثر يحسبون على الرواية للنكارة. وهنا مثلا للمسائل، أن العلماء يذكرون أن الراوي الثقة إذا روى عن غيره ممن هو دونه أو كان من المجاهيل أن هذا تعديلا وتوثيقا له وتقوية له. هذا ليس على الإطلاق ولكنه من قرائن التعديل. ولكن لو عكسنا هذه المسألة وهي إذا روى الضعيف عن الثقة الجليل، هل يعني هذا تقوية للضعيف باعتبار أن هذا الإمام قد جلس له وأسمعه؟ هذا من القرائن أيضا ولكنه دون القرينة الأولى، وذلك باعتبار أن الإمام الثقة أخذه واحترازه من الشيخ عن تعمد وقصد، بخلاف الضعيف إذا أخذ عن الثقة لا يعني من ذلك تعمد وقصد، فهو إذن قرينة دون ذلك. فالذي يروي مثلا عن شعبة الحجاج وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومالك بن أنس من هؤلاء الأئمة هذا من قرائن التعديل لهم، لأنهم رووا عن هؤلاء الأئمة باعتبار أنهم جلسوا لهم وأسمعوه، لأن هؤلاء الأئمة يحترزون في الإسماع وينفرون من الضعف من الرواة الذين يخشون أن يخطئوا في النقل عنه، ولكن قد يسمع بعض الضعفاء مع الجماعة ويجاز معهم ويحدث عن ذلك الشيخ. أما من جهة التحديث الثقة على الشيخ فهذا قرينة أقوى ولكن ليس على الإطلاق. لهذا قد وجد عن بعض الأئمة عليهم رحمة الله كمالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وغيرهم من لا يروي إلا عن ثقة ولكنه يروي عن بعض الضعفاء وهم قلة، كمالك بن أنس تقدم الإشارة إلى هذا، فإنه قد نص كما أسند عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله في مقدمة الصحيح أنه لا يحدث إلا عن ثقة، وقد سئل عن راوي قال تجده في كتبي، قال لا، قال إذن فلا، يعني أنه ليس بثقة. وهذا أيضا على طريقة هذا الأئمة الكبار كالشافعي والإمام أحمد وأضرابهم، إذا قيل أن هذا من شيوخ أحمد وشيوخ الشافعي فالأغلب والأكثر أن هؤلاء من الثقات العدو، ورواية هؤلاء الأئمة عنهم من القرائن المرجحة لتعديلهم عند ورود الخلاف. نعم. فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل، وهذا هو الأصل، أن مفاريد الضعفاء وقليل الضبط لا تقبل، والعلماء يجعلون التفرد من قرائن التعليل ويحترزون من ذلك، والمتابعة على ضربين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يروي راوي يوافق هذا الضعيف على مرويه عن شيخه مباشرة، وهذه أقل المتابعات. والمتابعة القاصرة وأن يوافق الراوي هذا الراوي الضعيف عن شيخ شيخه، وهي دون ذلك ولكنها معتمدة في باب تقوية الخبر، وهذا يدل على، وبعضهم يصفها بأنها شاهد وهي إلى المتابعة أقرب. كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد. وهذا يغلب في أهل الفقه وأهل النظر والأقيساء أنهم لا يحفظون وإنما يعتمدون ويغلبون جانب الفهم بخلاف أصحاب الرواية، لهذا يتكثر الرواية بالمعنى عنده، الرواية بالمعنى عند أهل الكوفة أكثر من غيره لأن الرأي منتشر فيه. وعليه يعلم أن طالب العلم إذا كان من أهل المعرفة بمناهج الرواة ومعرفة سيرهم وأحوالهم أن هذا يعطيه ملكة أقوى من غيره، فيعرف أن هذا الراوي من أهل الفقه والرأي عليه يحترز من ألفاظه، فإذا وجد زيادة في لفظ أو معنى أو تغير لفظ وخالفه غيره من أهل الرواية يحمله إياه باعتبار أن أهل الفقه كثيرا ما يغيرون الألفاظ، وأشار إلى هذا المعنى غير واحد. وهذا أيضا كما أنه في الرواية بالمعنى كذلك في أبواب الاختصار، فإنهم يختصرون باعتبار كثرة سياقهم وطرحهم لمسائل الفقه يختصرون الحديث الطوال بما يتناسب مع ما يريدون بخلاف أهل الرواية الذين يريدون الحديث بتمامه. فإذا وجد عند راوي الحديث مطول وعند راوي آخر من أهل الفقه والنظر مختصر وإن كان أجل منه لا يوصم المخالف باعتبار أنه زاد في المتن، بل يقال أن ذاك من أهل الفقه والنظر ويغلب عليهم اختصار الحديث. وهكذا من يعتني بالفقهيات عناية سواء من فقه السلف أو كان من أهل الفتية. وقد يشهر جماعة من العلم عليهم رحمة الله في أمثال هذا كابن أبي شيبة وغيره، ومنهم إذا اختصر أخل بالمعنى كابن أبي شيبة في كثير من الأحيان، ولكنه لا يغلب عليه، الأغلب عليه الضبط. ومنهم من يختصر ويضبط ولا يخل بالمعنى كالإمام البخاري عليه رحمة الله، ويختصر كثيرا الألفاظ ولا يخل بالمعنى ويقطع الحديث كما هو منهجه في كتابه الصحيح. نعم. أو جاء بما يتغير فيه المعنى، فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. الرواية بالمعنى اختلف فيها العلماء في جوازها، وشدد فيها كثير من السلف ومن جاء بعدهم كمحمد بن سيرين وغيره. هناك من قال بالمنع من الرواية بالمعنى على الإطلاق، ومنهم من قال بجواز ذلك شريطة أن يكون عالما بما يحيل المعنى، وهذا هو الصواب، وذلك أنه لا يسلم لأحد إلا ويروي بالمعنى حتى من الأدلة. ومن نظر في الأحاديث التي تروى من أكثر من طريق لا تكاد المتون تتفق تماما، وإنما يكون فيها تقديم وتأخير واختصار، ولكن من جهة المعنى واحدة، وهذا يدل على أن العمل على الرواية بالمعنى. إذا ما روي عن بعض الأئمة من المنع يقال هذا من باب التشديد وبيان الاحتراز من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه يقال أن الرواية بالمعنى محل إجماع عملي، ولكن بهذا الشرط السابق أن يكون عارفا بما يحيل المعنى. أما من جهة الخلاف اللفظي عند العلماء، نعم وقع خلاف، منهم من يشدد ويمنع من ذلك، ولعلهم يقصدون بذلك أن لا يتعمد الإنسان إحالة المعنى ويتجوز في ذلك مع حفظه وضبطه لللفظ، وأنه ينبغي له أن يروي المتن على وجهه حتى وإن كان عارفا بالمعنى، خشية أن يكون يغلب فقهه على ذات المروي، ذلك أنه قد يكون في ألفاظ الحديث من المعاني ما لا يستطيع معه الإنسان الاستنباط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فإذا روي الحديث على وجه للتلاميذ، قد يكون من التلاميذ من يستنبط في الخبر من المعاني ما لا يستنبطه الشيخ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا يعني أنه يكفيكم ذلك، وذلك أنه من أهل المعرفة بالمعنى، ويتجوز بالرواية عن الرواة على المعاني في الصدر الأول أكثر من غيره، ويترخص فيه ما لا يترخص في غيره باعتبار سلامة اللغة واللسان وقرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم أكثر الناس معرفة بقرائن الحال، لهذا يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، كذلك أنهم أكثر فقها وأكثر ديانة، ويترخص بالرواية المعنى عن أهل الحجاز أكثر من غيره من الصدر الأول، باعتبار أنهم أعلم الناس بقرائن الحال، عليه يعرفون ما يحيل المعنى أكثر من غيره، عليه ينبغي التفريق بين الرواة بالمعاني، بين من كان سليم اللسان فينظر إلى سلامة لسانه وبلده، وينظر كذلك إلى طبقته، هذه كلها من الاعتبارات التي ينبغي أن تكون حاضرة عند طالب العلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. وهذا يشير إلى الإجماع العملي، مع أن بن سيرين يشدد بالرواية بالمعنى، ولكن الإجماع على ذلك من جهة العمل، والأئمة عليهم رحمة الله ما زالوا يرون الأحاديث في مصنفاتهم من أكثر من وجه والطريق واحد ولا ينكرون ذلك، يدل على أنهم يترخصون فيه أكثر من التشديد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. وهذا يدل على أن من يحترز الرواية عن الرواية بالمعنى يقدم على غيره عند ورود الخلاف، ومن يروي بالمعنى كحال أهل الكوفة والعراق الذين يتجوزون بذلك لغلبة الفقه عليهم أكثر من الرواية، فإنه حال ورود الخلاف في الألفاظ يكون قولهم مرجوحا، وهذا هو الأغلب. نعم. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال: عليك بالسماع الأول. حدثنا الجارود. ذلك أن السماع الأول أقرب عهدا من سماع الشيخ، وهذا من قرائن الترجيح عند ورود الخلاف في الألفاظ عند تعدد المجالس، وهذا يعرفه طالب العلم بالنظر إلى الشيخ وتلاميذه، فإذا كان للشيخ أكثر من بلد قد ارتحل إليها يعرف أصحابه في البلد الأول وأصحابه في البلد الثاني، فإذا روى المتقدمون حديثا وروى المتأخرون عنه في البلد الآخر وإن كان من الأجلة بلفظ يختلف يقدم أصحاب البلد الأول، لأنهم أقرب عهدا من سماع الشيخ من شيخه فيكون له أضبط، وهذا معلوم بالنظر. كذلك أيضا ينظر إلى أعمار التلاميذ وأكثرهم ملازمة له، فمن كان أكبرهم عمرا يعرف أو سمع السماع القديم، كذلك أيضا من كان قاصرا في العمر فيدل على أنه غلبة الظن أنه سمع السماع الأخير، فيكون هذا من القرائن في الترجيح. نعم. حدثنا الجارود، حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأك. وهذه طريقة العراق سواء البصرة أو الكوفة، وغالبا ولا يكاد منهم من يمنع من الرواية بالمعنى، والحسن هو من أئمة العراق. نعم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيف وهو بن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وذلك أن الزيادة فيه صحيح المعنى في الأغلب أكثر من الإحالة في النقص، وذلك أن الإنسان إذا أورد حديثا وأنقص فيه في الغالب يحرص على عدم الإخلال، لأنه يريد أن يوصل المعنى، ثم أن النفوس تتشوف إلى الزيادة أكثر من تشوفها إلى النقص، والنقص أقرب إلى الورع من الزيادة، والنقص قد يكون على وجه الاختصار أو على وجه الاقتصار، الاختصار الذي يتضمن المعنى من غير إخلال فيه، والاقتصار هو أن يقتصر على لفظ ولا يأتي بالباقي، كان يقول الحديث فيروي العلماء مثلا الحديث ثم يقولون الحديث أي الحديث مقروء، أو الحديث أي اقرأ الحديث، وهذا يدل على أن العلماء عليهم رحمة الله يتجوزون في باب الاقتصار إذا أوردوا من اللفظ ما سمعوه، ولهذا يحترزون في ذلك فيقولون نحو هذا أو كما قال، فيريدون اللفظ فيقولون وذكره، وخاصة في عصر التدوين الحديث أي اقرأ الحديث، الحديث أي الحديث مقروء، وهذا يلتمسه طالب العلم في كتب المسانيد والمعاجم، بخلاف الكتب التي توضع على الأبواب فهي في كثير من الأحيان تورد الحديث بحسب مناسبة الباب. فإذا أراد طالب العلم أن يخرج حديثا فيلتمسه من جهة العصر في المسانيد حتى يقف على المتن كاملا ثم بعد ذلك يقوم بالنظر فيه. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وذلك أن المعنى إذا كان ضيقا لا يحتمل إلا مرادا ومقصودا واحدا لا يمكن أن يجمع على غيره فلا يكون له من جوامع الكلم هلك الناس باعتبار أنهم لا بد أن يروا بالمعنى, وهلك الناس باعتبار أنهم أخطأوا في رواية اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن لللفظ والمعنى تأثير في جواز الرواية بالمعنى. فالمرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضربين, جوامع الكلم, والضرب الثاني المعاني المخصوصة التي لا تدخل في الجوامع. جوامع الكلام يسوغ فيها الرواية المعنى أكثر من غيرها, والضرب الثاني يشدد فيه ما لا يشدد في غيره. وجوامع الكلم هي كما فسرها الزهري كما جاء في البخاري قال هي الألفاظ اليسيرة التي تحمل معاني كثيرة, وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إنما الأعمال بالنيات. فيسوغ الإنسان مثلا يقول الأعمال بالنية أو الأعمال بالاعتقاد ونحو ذلك, لأن هذا يدل على معنى واحد, بخلاف ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في النهي عن الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات, وذكر منها قتل النفس والخمر. أمثال هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام, هذا اللفظ يتضمن الكبائر وهو مخصص بهذا النهي وليس من جوامع الكلم مقارنة بما سبق. يختلف فيه أن يقول الإنسان لا تشرب الخمر ولا تقتل النفس أو اجتنب الخمر وقتل النفس, كلا اللفظين متضمن للنهي, ولكن الأول متضمن لكونه كبائر باعتبار أنه موبق ومهلك, أما الثاني فيأمر عن الاجتناب فقط. فالدليل من جهة الأصل يتضمن معنى واحدا وهو التحريم, لكنه يقصر عن المقصود, وهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المتون حال نظره أو روايته بالمعنى فلها تأثير في ذلك. نعم. وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظهم. لهذا يقدم الرواة من الكتب الذين يعتنون بها أكثر من الرواة من الحفظ. والضبط عند العلماء ضبط كتاب وضبط صدر, وضبط الكتاب إذا كان عارفا بكتابه ومن الدخيل فيه فإنه أقوى من ضبط الصدر, وضبط الصدر يأتي مرتبة بعد ذلك, ويقدم في ذلك الحافظ الذي لا يهم ولا يغلط إلا يسيرا ولكثرة مرويه وقلتها تأثير. فإذا كان من المفترين والأخذ عن الشيوخ فيرد عليه الوام أكثر من المقل, وذلك أن من كان قليل المحفوظة ولديه محفوظات يسيرة كان يروي عشرة أحاديث يحفظها ويضبطها أكثر من الذي يحفظ مئة, لأنه يقع عليها الدخيل أو تتداخل. وهذا من قرائن الترجيح أن ينظر طالب العلم مثلا إلى الراوي هل هم من المكثرين أم لا أو من المقلين, فيقدم المقل على المكثر إذا كانوا يتساوون في التعديل والحفظ والضبط. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. حدثنا أبو حفص، وهذا قليل في الرواة إلا في من يروي من كتاب أو في المتون المختصرة، وكثيرا من مرويات أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من المختصرات، لهذا كان من الضابطين لها. وهذا من أيضا من قرائن الترجيح أن ينظر إلى المثل هل هو من المطولات أو من المختصرات، لأن المطولات يقع فيها التقديم والتأخير والوهم والغرض أكثر من المختصرات. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. وهذا يدل على أن الكتاب أفضل من غيره، ويدل على أن إبراهيم النخعي لا يكتب وإنما يروي من حفظه، مع كثرة مروياته هو من الضابطين، ومع الرواية من الفقهاء وأهل الفتوى والإمامة، ومعلوم أنه عمدة مذهب أهل الكوفة. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، حدثنا سفيان قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: قال قتادة: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وهذا يدل على أنه أن الراوي إذا كان حافظا وفقيها أفضل من الراوي إذا انفرد بأحد الوصفين، وذلك أن الراوي الحافظ قد يهم ويغلط ويروي ما يحيل المعنى من حيث لا يشعر، والغلط وارد، علي ينظر في وصف الراوي حتى يكون ثمة قرائن ترجح حال ورود الخلاف، وإذا تفرد بصفة الفقه فقط يرد عليه الوهم والغلط أكثر من تفرد بالرواية. فإذا كان من أهل الحفظ والفقه كان أضبط الثلاثة الأوصاف، وذلك لأنه يعرف المعاني التي يرويها مع حفظه للألفاظ، وهذا حال الأئمة الكبار كعلي بن المديني ويحيى بن معين وقبل ذلك شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري، الذين جمعوا بين الحفظ والفقه فعرفوا ما يحيل المعنى. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. أخبرنا إبراهيم بن الزهري إمام في الفقه وإمام في الرواية أيضا، وله فتاوى كثيرة في أبواب الفقه، ومن العمدة أيضا، وخلافه معتبر في أبواب الفقه مع سعة روايته، ومن المكثرين بالرحلة إلى البلدان والأخذ من الشيوخ، وكذلك سماعه كثير وإسماعه كثير أيضا، ومفاريده من أصح المفاريد، ولهذا قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: تفرد محمد بن مسلم بالشهاب الزهري بنحو 70 سنة كلها صحيحة. فالمكثر يحتمل منه التفرد، ولا غرابة أن يأتي بشيء لم يأتي به أحد غيره، بخلاف المقل الذي لم يعد بلدا واحدا أو شيخا واحدا أو شيوخ قلة، فإذا انفرد بالشيء لم يأتي عند غيره من هو أكثر منه رحلة وسماعا يستغرب من حديثه ويعد من المفاريد. نعم. أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. وينبغي لطالب العلم أيضا أن ينظر إلى اختصاص الراوي برواية أهل البلد. ابن شهاب الزهري عمد بمعرفة مرويات أهل المدينة، فإذا جاء في المثل ما يتعلق بالمدينة ومروياتها ولا يوجد عنده وعند أضرابه فهذا يدل على وهم من تفرد بذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم الناقد الذي يريد التمكن في هذا الباب أن يعرف أهل الاختصاص في البلدان، فيعرف أهل الاختصاص بمكة، ويعرف أهل الاختصاص بالمدينة، ويعرف أهل الاختصاص بالعراق، والعراق على أنواع: الاختصاص برواية أهل الكوفة وفقهم ومروياتهم، الاختصاص بمرويات البصرة، كذلك مرويات أهل الشام ومصر واليمن. وأدق هذا الاختصاص هو معرفة اختصاص أهل المدينة ومكة، وذلك لتشعب الرواية عنهم، وأنهم هو منبع وأصل المرويات. ولهذا العلماء يجعلون الأسانيد التي لا ترجع إلى المدينة ومكة من قرائن التعليل، خاصة في الأصول الظاهرة البينة، لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خرجوا من ذلك، وأصحابهم على الأكثر من هذين البلدين. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد قال: كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول: قد سمعته؟ فيقول: إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. كذلك ينظر إلى اختصاص الراوي بشيخه وأحاديثه، فلا يستوي الرواة حتى وإن كانوا ثقات، عليه الراوي قليل الضبط، إذا كان من أهل الاختصاص بالشيخ قدم على من هو أوثق منه، وهذا يعرف بالنظر في سيرته، فيشير العلماء إلى أمثال هذه المعاني. والاختصاص ينظر فيه إلى التاريخ، وينظر أيضا إلى البلد، إذا كان بلدية فهو أفضل ممن روى عنه من غير أهل بلده، كذلك طول الملازمة وجلالة الفضل ونحو ذلك ينظر إليه. إذا كان الإمام من الكبار في البلد، وكان الراوي مثلا من أهل هذا البلد، فهو يقدم على غيره وإن كان غيره أحفظ منه، لأن فتاوى هذا الإمام تنتقل، ويختلف عن هذا من هو دونه إذا كان من أهل البلد ولكنه ليس من أهل الاشتهار والفتيا، ولا يشتهر قوله في البلد، حينئذ قد يقال أن قرينة الأحفظ من غير أهل بلده تقدم على قليل الضبط من أهل بلده. وذلك أن الراوي عن ذلك الشيخ في هذا البلد ممن لا يشتهر قوله حال روايته خلاف الواقع لا يستنكر منه، باعتبار أن العلماء لا يتداولون القول. فقال الإمام مالك عليه رحمة الله: لو نقل في المدينة على خلاف مرادي لعرفه أصحابه. لهذا الرواية عن الإمام مالك عليه رحمة الله إذا لم تستنكر من أصحابه ولم يروي الأصحاب خلافها في بعض الفروع والجزئيات من المتوسطين يقبل، ولا ينظر الناظر في أبواب الاختصاص إلى جلالة الراوي ويقدمها على أهل الاختصاص، فقد يكون من هو من أهل الاختصاص والدراية دون ذلك الإمام. شعبة بن الحجاج سفيان الثوري قد يقدم عليهما غيرهما ممن هو دونه في الحفظ، كإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروي عن أبي إسحاق، وسفيان الثوري وكذلك شعبة بن الحجاج يروي عن أبي إسحاق، لكن إسرائيل مقدم عليهما. لماذا؟ لأن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق كان ملازما لجده أبي إسحاق، كذلك كان أبو إسحاق أعمى، وكان يقوده من المسجد إلى البيت ذهابا وإيابا، فهو من الاختصاص بروايته. وسفيان وشعبة من أهل الثقة والضبط، لكن ذاك من أهل الاختصاص والدراية وإن كان دونهم في الجلالة والثقة. لهذا البخاري ومسلم يقدم رواية إسرائيل إذا كانت عنده في الرواية عن أبي إسحاق أكثر من أن يقدم رواية سفيان وشعبة بن الحجاج، ويختبر الأئمة عليهم رحمة الله رواية وتدليس أبي إسحاق في رواية إسرائيل عنه لجلالته واختصاصه، لأن سماع أبي إسحاق أو تأنيسه، ما وصف العلماء له بالتأنيس؟ نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر الدستوائي أم مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. وذلك لإمامته وجلالته وحفظه وضبطه. فالأصل أو أصل القرائن في الترجيح الضبط والحفظ، وهو أقوى القرائن على الإطلاق. وهذه القرائن تتنازع من جهة القوة والتقدم بحسب ورود القرينة وبحسب كذلك قوتها. الحفظ له مراتب، كذلك الاختصاص له مراتب، والإمامة لها مراتب، وكذلك المثول لها مراتب كما تقدم الإشارة إليه. والناقد إذا كان من أهل التمكن والاختصاص وطول المراز يعرف تداخل هذه القرائن وحالة تساويها، يختلف العلماء، وحينئذ يكون الأمر سعر. ومن نظر في اختلاف بعض العلماء في بعض القرائن، فتارة بعض العلماء يرجح الموصول وتارة يرجح المرسل لقرائن قوية احتفت فيها بين، فتردد فيها الخلاف بحسب نظر ذلك الإمام. والحاذق الناقد هو أن يجمع قرائن أكثر تقوي جانبا على آخر، فيريدها دينيا مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على تصويب وجه على آخر حتى لا يقع في الخطأ. وكذلك أيضا فإن هذه القرائن في الأغلب لا تتساوى إلا فيما ندر، لهذا العلماء في الأغلب يتفقون في أبواب التعليل. ومن نظر في كتب العلل كالدارقطني وعلل أبي حاتم وكلام البخاري في التاريخ وأضراب هؤلاء الأئمة من أهل النقل والبصر، وجد أن هؤلاء يتفقون على إعلال الأخبار ولا يختلفون إلا في النزل اليسير، وذلك أنهم على مرتبة متقاربة في النقل ومعرفة القرائن وحال الرواة وتباينها. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو داود قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرار، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. تعدد المجالس من القرائن التي تفيد طالب العلم، وذلك أن من يسمع من الشيخ مجلسا واحدا، وهذا يعرف في أحوال كأن يكون مثلا الإمام من أهل مكة، فإن الناس يريدون إلى مكة في حج وعمرة فيسمعون من الشيوخ. فمن كان من أهل الآفاق والبلدان ويروي عن فقهاء وأئمة مكة الرواية، فإن هذا في الأغلب إذا لم يكن من أهل الاستقرار ما سمع منهم إلا يسير في مجالس يسيرة، ويختلف عنه من كان من أهل الإقامة. وذلك أن دوام السماع وحضور المجالس عند الراوي أو المحدث يعطي ذلك السامع ملكة بمعرفة طريقه ومرويه، وكذلك مخالطة لأصحابه حيث يعرف تدوينهم وما حفظوا من ذلك الراوي، فيعرف مواضع الغلط والوهم فيه. فإذا طالت مجالسته عرف اختصاصه بشيخه، وعرف أيضا اختصاصه في علم من العلوم، فيقدم عليه فيقدم مروياته في هذا الباب على غيره. أما من سمع منه في مجلس واحد لا يتحقق في ذلك، كذلك أيضا من سمع في مجلسين وثلاثة ونحو ذلك حتى تطول المنازعة. والمجالسة قد تتباين، وقد لا يمكن لطالب العلم أن يعرف قدر مجالسة السامع لشيخه، ولكن لو نظر في التاريخ وتأمل هذه القرائن قد يصل إلى قدر معين يصل إلى التقريب، وإن لم يصل إلى الدقة يفيده ذلك في ترجيح المرويات عند الخلاف، فيعرف مثلا المكثرين بالحج، وهذه من القرائن، ينظر في ترجمة الراوي إذا كان قد حج 30 أو 40 وكان الشيخ مثلا من أهل مكة، لا ينظر إلى بلده مثلا يقول هذا عراقي وهذا مدني لم يسمع منه إلا قليل، بل ينظر في سيرته كما أتى إلى مكة مرة، هل أتى فيها 10 أو 20، فيتباين من يأتي إلى هذا، وإن كان هذا لا يدل صراحة على أنه في كل مرة يأتي إليه، ولكن هو هذا الأصل في العلماء أنهم إذا دخلوا البلدان يأتون ويسمعون من الأئمة. وثمة قرائن أخرى يلتمسها طالب العلم في مظانها، وهذا كلما يتوسع طالب العلم في المدارك والنظر وطول التأمل يستخرج جملة من القرائن يستفيد فيها في أبواب الترجيح، وفي النهاية طالب العلم يخرج بحكم على هذه المرويات ولا يستطيع أن يعبر عن هذه القرائن التي خرج بها. ولهذا كانت عبارات الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب أو كتب ومصنفات العلل هي من أخطر العبارات، فيقولون حديث منكر وحديث باطل وحديث غريب، وهذا مع قوة الملكة وطول النظر بخلاف المتأخرين الذين هم من أضعف الناس في أبواب القرائن وأكثر الناس عبارات وشرح. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، فإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال. نقف إلى هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا فيما يأتي إكمال هذا الكتاب، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما سمعنا وقلنا حجة لنا لا علينا. يقول إذا ورد الحديث من طرق ورجح أحد الأئمة المرسل منها فهل هذا يعني ضعف الحديث أو تضعيف للطرق الباقية؟ هذا في الأغلب أنه تضعيف للخبر، وإعلاله بالإرسال تضعيف للموصول، يقول كثيرا ما ذكر الإمام بن عبد البر وغيره عن حديث أن شهرتها تغني عن قوة السند، فهذا موجود عند مثل علل. نعم موجود عند أئمة العلم، العلل من قرائنها العمل والقبول والشهرة، وذلك أن الاشتهار وعدم ورود الإنكار من الأئمة يعني القبول لهذه المتون، وهذه كثيرة في أبواب الفقه، والشهرة ينظر فيها في كتب الفقه وكذلك مرويات الأئمة في الفقهيات من السلف، وهذا يؤثر إذا كان القبول والاشتهار في القرون الأولى لا عند المتأخرين، وكثير من طلبة العلم لا يفرق، يرى الاشتهار في كتب الفقه المتأخرة ويقول أن هذا مشتهر عند العلماء، ما اشتهر عند المتأخرين في مصنفاتهم لا علاقة له في أبواب العلم، والأقوال الفقهية في كتب المتأخرين لا علاقة لها في أبواب العلل، وإنما ما له علاقة في أبواب العلل هو ما اشتهر من فقه هؤلاء الأئمة وحديثهم في القرون الأولى من القرن الأول والثاني وما قرب منها. يقول تاريخ دمشق هل يعتني بالأصل أم المختصر؟ يعتني بالأصل. تاريخ دمشق من أنفع التواريخ، وفيه مسائل كثيرة، وفيه أيضا معرفة بأحوال الرواة، وفيه مرويات أيضا وموقوفات ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وفيه أيضا من مسائل الاعتقاد الشيء الكثير لاعتقاد السلف عليهم رحمة الله، وكتاب تاريخ وكتب التواريخ لو اعتنى بها المعتنون باستخراج ما فيها من فوائد وأخرجوها للناس لكان هذا من أنفع الأعمال. وقد اشتغل كثير من المؤلفين بما هو دون ذلك، وفيما أرى أن هذا أولى ما يشتغل به كثير من أهل الاختصاص. يقول أنصح وصل الإمام الترمذي بالتساهل. الإمام الترمذي عليه رحمة الله لم يصل بالتساهل فيما أعلم إلا الإمام الذهبي عليه رحمة الله، ولم يسبق إلى ذلك، وأخذه عن الإمام الذهبي من جاء بعده. والترمذي عليه رحمة الله من الأئمة الكبار الذين ليس من أهل التساهل، ولكن يقال ينبغي أن تؤخذ أحكام الراوي أو الإمام بحسب اصطلاح وضعه لا بحسب اصطلاح غيره. الإمام الترمذي قد يكون له اصطلاحات، إذا أخذناها وقسناها على اصطلاحات العلماء قد يصب الإمام الترمذي بالتساهل، وكذلك الأئمة من أئمة الجرح والتعديل. إذا حملنا مثلا ألفاظ الأئمة وعباراتهم التي هي من الاصطلاح الخاص فيهم وعند التعامل والنظر يكون مما يوافق الأئمة، كابن حبان عليه رحمة الله إذا حملنا لفظه الذي له اصطلاح خاص به في التوثيق على اصطلاحات الأئمة في الجرح والتعديل يوصف ابن حبان التساهل، ولكن لو حملناه على اصطلاحه وقارنا ذلك بعمله في أبواب النقد والجرح والتعديل لا عرفنا أنه من الأئمة المتوسطين أهل الاعتدال. ولا يعني هذا الإطلاق أن الإمام ابن حبان مثلا والترمذي أن هؤلاء على التوسط الاعتدال على وجه الإطلاق، لا يخلو الإمام من تساهل في بابه. وقد أخذ عن الإمام الترمذي عليه رحمة الله إخراجه لبعض مرويات الضعفاء والمتروكين والهلكة في سننه وهو يسير جدا، وما أخذ عليه أخذ على غيره كأبي داود والنسائي وأضرابه. قل هل يجوز السنة الأربعة حديث موضوعة؟ شيء يسير جدا ولا يكاد يذكر. ولو قيل أنه ليس في الكتب الستة شيء موضوع ما كان ذلك بعيدا. نعم يوجد من وصف بالكذب من الرواة، لكن المتون إما أن يكون لها أصل أو هناك من قال بها أو أسانيدها معتبرة ولكن لم يفت فيها أحد من الأئمة، وهناك من الألفاظ المنكرة، لكن أن يكون حديث بأصله من أوله إلى آخره هو في حكم الموضوع مقطوع بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نادر جدا. وثمت لي أحد المعاصرين ما ظنه جمع الحديث الموضوعة في السنة الأربعة، وأراد بذلك جمع كلام وأحكام الإمام الألباني على الأحاديث السنة الأربع، فأخرج ما حكم عليه بالوضع وأفرده، أظن أنه سماه الأحاديث الموضوعة في السنة الأربع. ذكرنا من نريد أحد الإخوة أن يأتينا بخمس عشرة قرينة ويأخذ الكتب كلها، لكن تربط بلا توقف. وفر علينا الوقت ويستفيد أيضا. عشرة. ننظر وقت يسير أن يفصل بين قرينة أخرى لحظات. خمسة. قراءة جديدة. هل يستطيع شخص يأتي نحو عدد قرائن؟ ذكرنا في أمثلة لبعض الأئمة الذين عرفوا بالاختصار، من يذكر ويشير إلى طريقة في الاختصار، اختصار المتون؟ نعم ماشي. ذاك الله خير. السؤال الأخير خدت ثلاث مرات. طيب هل عندك؟ لا. طيب ذاك الله خير. السؤال الأخير هو هناك من الرواة من هو مشتهر بعمل معين أو اختصاص معين، ولكنه من جهة الرواية له وصف يختلف، نريد اثنين على الأقل، لا واحد، اثنين. وش اختصاصهم؟ والوصف النقدي حديث اليوم لا من أهل الرواية، لكن ليس من أهل الحفظ. دقق. وبالله أما حالة ذكرنا حكمه، ماذا تحكم على بالله ياك؟ إذا حفظت مروياته قسمنا لها قسمين. ما كان قبل الاختلاف سيؤخذ. مقبولة على الأطلاق؟ أم هي ضعيفة عند المتابعة؟ وبعد الاختلاط؟ وسبب اختلاطه؟ هو محمد هادي ليلى ولكنه ليس بحاضر. بارك الله فيكم. وثمة وصية للأخوان وطلبة العلم أن يعتنوا ولا يكلوا ولا يملوا في أبواب العلم والتوسع في ذلك، وأن يستعينوا كذلك بالله سبحانه وتعالى على التوفيق، ويسأل الله عز وجل أن ويستلهموه الإعانة والسداد. فإن الإنسان إذا حرم توفيق الله عز وجل حرم الخير كله، وإن سعى فكم من الناس يبذل جهدا طويلا ويكثر من النظر والتعمل والمدارسة ويرتحل، ولكنه لا يوفق إلى الفهم. وتم تعاون غامض في هذا الأمر، ويختلف أحوال كثيرة. ينبغي الإنسان أن يتساءل ويتضرع بين يدي الله عز وجل، ويكثر من الدعاء، وأن يوفقه الله عز وجل، ويكثر أيضا من عبادة السر. فإن عبادة السر لها عمل عظيم وأثر في عمل الإنسان، وذلك أن الإنسان إذا حرم من عبادة السر ولم يكن له عبادة لا يعلم بها إلا الله كان من أهل الرياء في الظاهر، وبقدر عبادته في الباطن بقدر ما تكون قيمته عند الله سبحانه وتعالى. فليسأل الإنسان نفسه ماذا عمل في باطن أمره مما لا يعلمه إلا الله في أنواع العبادات كلها، في الصلاة، في الصدقة، في الذكر، في قراءة القرآن، في أعمال البر، مما لا يعلم به أحد حتى أقرب الناس، ثم ليوازيها في أعمال الظواهر. فإذا كان من المكثرين في أعمال السر ليعلم أنه من أهل التوفيق في أعمال الظاهر. وهذه معادلة قطعية. وإذا علم أنه ليس من أهل عبادة السر فليعلم أن ما بينه وبين الله عز وجل فجوة عظيمة، وما بينه وبين الخلق هو من أبواب الرياء والسمعة والعياذ بالله. وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون خصيم نفسه فيه، أن يتأمل ويوازن ويحاكم نفسه ويحاسبها في هذا الباب قبل أن يحاسب، وحينئذ لا يكون ثمة استعتاب ولا رجوع ولا إنابة، إلا الحساب الثواب والعقاب. كذلك أوصي طلبة العلم أن لا يميلوا لباب من أبواب العلم دون غيره، وأن يتوسعوا في الفهم. الشريعة بابها واسع، وما اشتهر في عصرنا من الاختصاص وتتبع الجزئيات وترك الكليات والمسائل المهمة، هذا قد أوقع في كثير من الفتور وإهمال مسائل الديانة، وأصبح كثير من طلبة العلم والصالحين لا أثر لهم في العلم ولا أثر لهم في الناس بسبب ما يسمى بالاختصاص. وإن كان الناس في عصرنا وأهل الزمن والدعوات التي ينادى بها يمنة ويسرى يدعون إلى الاختصاص الدقيق والتعمل، يقال أن الشريعة جاءت ليفهمها سائر الناس، وجاءت لتستوعب، ما جاءت لتعقيد مسائل الدين وعدم إدراكها، وأن فلان يختص في أبواب من الشريعة ولا يفقه غيره، فيختص مثلا في أبواب علوم الآلة ولا يفقه من الفقه شيئا، يتفقه في علوم الحديث والمصطلح ولا يفهم من الفقه شيئا، يتفقه في أصول الفقه والقواعد الفقهية ولا يستطيع أن يقيس ويطبق حكما شرعيا. الشريعة ما جاءت لهذا، الشريعة جاءت لكي يستوعبها كثير من الناس. نعم، هناك من يدعو وغلب هذا الصوت في الدعوة إلى الاختصاص الدقيق لكي يفيد هؤلاء ويتلاقح أصحاب الاختصاص مع بعضهم حتى يفيدوا الناس ونحو ذلك. هذه كلها دعوات تدعو إلى قتل العلم في نظري. كلامي هذا قد لا يعجب البعض، ومن أصحاب النظر الأكاديمي أو ما يسمى بالنقد البناء وأهل الدراسات الموضوعية والحوار الهادف والدعوة إلى الاختصاص حتى ننقح العلوم وننقح الشريعة، وكأن الشريعة فيها من الشوائب ما فيها الشريعة تدعو إلى أن يتعلمها الإنسان من بابها إلى بابها، ويمكن ذلك. ومن نظر إلى العلماء في أقطار العالم الإسلامي وجد أنهم يحكون مذاهب ويحكون كتب ولا يحكون فقها حقيقيا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا للأسف قد أدى إلى ما يسمى بالتعصب المذهبي، وأدى إلى الخلاف. الشافعي يلعن المالكي، والحنفي يلعن المالكي والشافعي، وأصبح بعضهم كأنهم خصوم في الدين، وذلك بسبب عدم النظر إلى الدليل وتقديسه وتعظيمه وتعظيم الذوات والأشخاص أكثر من الأدلة، والعناية بالألفاظ أكثر من المعاني. وهذا ما جعل الخلاف يقع، وأورد كثيرا من الحواجز بين أهل العلم في كثير من البلدان، لأن الحجة الأفراد، ولم يربط الناس بالأدلة وفقه الأئمة من الأدلة من الصحابة والتابعين. وينبغي أيضا لطالب العلم أن يستكثر من الضبط والحفظ، ويقرن ذلك بالفهم، فلا ينفرد في باب دون باب، فإنه انفرد في باب دون باب كان من أهل القصور. فإذا اعتنى بالحفظ والضبط ولم يعتني بالفهم أداه ذلك إلى العجب، وكان من أهل الجهل، فلا يوصف بالعلم. وإذا اعتنى بالفهم ومعرفة أقوال الفقهاء ووجوه الاستدلال واستنباط العلل والأقيسة ونحو ذلك ولم يكن من أهل الحفظ كان من أهل القصور والضعف، فإن طالب العلم لا يمكن أن يكون من أهل التوسع والمعرفة حتى يجمع بين هذين الأمرين. الحفظ هو قاعدة يتكي عليها الإنسان كقاعدة البناء، والفهم هو ما ينطلق به الإنسان كعمارة البناء، يزيد فيها الإنسان ما يشاء ويتوسع، وقاعدته قوية وهي تلك المحفوظات في كل فن. ففي كل فن ينبغي لطالب العلم أن يكون لديه محفوظا في أبواب الاعتقاد، في أبواب التفسير، في أبواب الفقه، في أبواب علوم الآلة كلها، يتوسع في ذلك قدر إمكانه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن وفقه وأراد به خيرا، ومن تكلم وسمع وجعل ما تكلم به وسمع حجة له لا عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.